والصحابة رضوان الله عليهم الذين نقل عنهم التفسير ليسوا بالكثير، كانوا قليلين، فممن نقل عنه التفسير الخلفاء الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه، كما نقل عنه تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإنه لما قرأها قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. ففسر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيها. وعمر رضي الله عنه أيضا نقل عنه تفسير كثير في ذلك، وعثمان، وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيرا الإمام الحبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا صار تلامذا علي بن أبي طالب في التفسير الذين نقلوا عنه التفسير والأقوال في تفسير الآية أكثر من غيره من الخلفاء الأربعة، يعني من الخلفاء الثلاثة. وفسر القرآن أيضا من الصحابة ابن مسعود، وكان له مدرسة كبيرة، مدرسة التفسير في الكوفة، وفسره أيضا ابن عباس، وله مدرسة كبيرة في مكة، أخذ عنه جمع كثير كما هو معروف. وحاصل مدارس التفسير عند الصحابة ترجع إلى ثلاث مدارس: مدرسة المدينة وهي مدرسة الخلفاء الأربعة، وأكثرهم أصحاب علي بن أبي طالب، ومدرسة الكوفة فيها عبد الله بن مسعود وتلامذته، ومدرسة مكة وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتلامذته. وهناك آخرون من الصحابة نقل عنهم التفسير الكثير أيضا لكنها أقل من هؤلاء، كأبي بن كعب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وغير هؤلاء من الصحابة. ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن وأوثق التفاسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا فيما سمعتم عدة أسباب لذلك تجمل في الآتي: أولا أنهم شهدوا تنزيل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت التنزيل والآية هذا يعين كثيرا على فهم معنى الآية. لهذا أجمع العلماء على أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم الآية ويحقق أو يدرك به المفسر الصحيح في معنى الآية، وإن لم يصر إلى الاقتصار على ورود السبب أو على السبب، فالعبرة كما هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن معرفة الأسباب هذه مهمة. لهذا الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت الآية، وهذا يعطي الدلالة عن معنى هذه الآية، والصحابة هم أولى الناس بذلك. السبب الثاني أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها القرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة القرشيين منهم، لأن علماء الصحابة كانوا يعتنون بموارد التفسير من اللغة، كما جاء مثلا عن عمر رضي الله عنه حينما فسر قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، قال له، قام رجل وقال: يا عمر، أو عمر قالها، قال: ما التخوف؟ سأل الناس ما التخوف على المنبر لأنه كان يقرأها يوم الجمعة كثيرا، قال: ما التخوف؟ فسكت الناس، فقام رجل من هذيل وقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. فتخوف التنقص يعني نقص أو يأخذهم على تخوف. قال عمر عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم، يعني تخوف التنقص، يأخذهم على تخوف يعني يبدأهم ينقصهم شيئا وشيئا فشيئا من النعمة ومما هم فيه حتى يهلكهم. فهو علم اللغة، والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك. وهكذا بقية الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه كان عالما بأشعار العرب، فكان يجلس في منزله في مكة ويصيح غلامه من أراد أن يسأل عن شعر العربي ولغتها فليدخل، فيدخل من يريد أن يسأل أشعار فيجيب ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا. فالاهتمام باللغة هذا أساس التفسير، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. أصح الناس في فهم اللغة هم الصحابة، لأنه اللحن لا يوجد فيهم، ولم يداخلهم العجم، ولم تدخلهم العجمة، ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليس من أهل اللغة، فهم أهل اللسان الصحيح. هذا هو السبب الثاني من أن الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين، وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. السبب الثالث وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أسلم الأمة في التعبير عن القرآن، من حيث ما يتورع أن لا يدخل في القرآن، ولذلك كان كلامهم في التفسير قليلا كثير الفائدة، ولم يكونوا يكثرون من الكلام خشية أن يقال في القرآن ما ليس بحق، فكان كلامهم قليلا كثير الفائدة في التفسير. فهم يعرفون مواطن الزلل ومواطن الهداية فينفعون الناس في تفسير القرآن. والصحابة رضوان الله عليهم شهد لهم الله جل وعلا بعمومهم ولعلمائهم بخصوصهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء الصحابة في التفسير، ومنهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجماعات منهم. فقال لابن عباس اللهم علمه التأويل، وقال في ابن مسعود من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وابن مسعود قال عن نفسي والله لو أعلم أن أحدا في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا رحلت إليه. وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام بإسناد صحيح، شهد له قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وهذه شهادة من بعضهم لبعض في ذلك. فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد تفسير بالقرآن والسنة هو أقوى طرق التفسير، ولا بد من الرجوع إليهم. فلا يصح لأحد أن يفسر القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة. قد يزيد يفصل تفاسير الصحابة، يفصل ما أجملوه، لكن لا يصح أن يكون هناك تفسير للصحابة ونذهب عنه إلى غيره، لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا الصواب في تفسير القرآن. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات لما ذكر جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود. طبعا الطرق، طرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. وطرق التفسير بمعنى الأسانيد منها ما هو جادة معروفة يروى بها مثلا التفسير آيات كثيرة عن علي رضي الله عنه بإسناد، عن ابن عباس بإسناد، عن ابن مسعود عن علي بإسناد، عن ابن مسعود بإسناد. وهذه معروفة اسمها جواد الأسانيد في التفسير. لذلك تجد ابن جرير يكرر هذه لأنها منقولة بنسخ، وأكثرها نسخ، رواية بمعنى نسخ موجودة رواها المتأخر عن

فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. تفسير القرآن بالرأي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فصلة لما سبق من الكلام عن طرق التفسير، ذكر أن القرآن يفسر بالقرآن، ثم القرآن يفسر بالسنة، ثم يفسر بأقوال الصحابة. هذا سبق شرحه وبيانه فيما مضى، والآن صار إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين. والتابعون في مآخذهم في التفسير أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس. الأولى هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة، وهي الأكثر. تجد أن الملازم للصحابي يفسر بتفسيره، الملازم لابن مسعود يفسر بتفسيره، الملازم لأبي يفسر بتفسيره، الملازم لعلي رضي الله عنهم أجمعين يفسر بتفسيره، وكذلك من لازم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يفسر بتفسيره، كما أطال هنا في الكلام عن مجاهد، وهو من أوضح الصور في التزام مدرسة ابن عباس التفسير. فهذا هو المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن يجتهد التابعي في التفسير فيفسر باجتهاده، وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما سمعه وتكون لديه من علوم مختلفة، وهذا كثير، الاجتهاد عند التابعين كثير باعتبار ما سمعوه أو اللغة أو ما شابه ذلك، ولهذا كثر اختلافهم لأجل كثرة اجتهاداته. القسم الثالث أو النوع الثالث من مآخذهم هو حال التابع التفسير، يعني في أثناء تفسيره هو تارة يفسر فيختصر بكلمة لأنه سئل عنها، وتارة يفسر فيطيل لأن المقام يقتضي ذلك. ولهذا تستغرب لأن التابعين حينما فسروا تجد أن من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا، ومنه ما هو مطول تجد يسهب في تفسير الآية، وسبب ذلك اختلاف الحال التي فسر فيها. وهذه الأحوال في الغالب لا تنقل لنا، وإنما ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال أو بساط الحال الذي جعل التابع يطنب أو يختصر، كما هو أيضا في حال الصحابة رضوان الله عليه. وذكر لك عددا من أسماء مفسري التابعين ممن نقل عنهم التفسير، وهؤلاء مشاهير تفاسيرهم منقولة بالتفسير بالأثر. هذه المدرسة، مدرسة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه تسمى مدرسة التفسير بالأثر. يعني بالأثر يعني أن من نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر بالأثر، من نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر، حتى ولو كان تفسير الصحابة اجتهادا منه في اللغة، أو كان تفسير التابع اجتهادا منه في اللغة وليس مما نقله. وتفسير القرآن هناك مدرستان مشهورتان، مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالرأي لها عدة مدارس في داخلها، منها مدرسة التفسير باللغة، والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا التفسير باللغة، وكما ذكرنا لكم أمثلة ذلك في الدرس الماضي إن كان ذكري صحيحا. وكذلك التابعون فسروا بالأثر، فسروا باللغة، لكن ما نقل عنهم حتى ولو كان تفسيرا لغويا لا يصنفهم في مدرسة التفسير باللغة بل هي مدرسة التفسير بالأثر. وسبب ذلك أن اجتهادهم في اللغة ليس اجتهادا راجعا إلى اجتهاد في اللغة. هذا الاجتهاد في التفسير ليس لاجتهادهم في اللغة، ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها، وهي سليقتهم وفطرتهم، لم يأخذوها بالتطبع مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي، فشى اللحن وفشى الفساد في اللغة، فيكون تفسير العالم باللغة يكون مما تعلمه من اللغة وليس مما طبع عليه. لهذا لم يعد العلماء تفسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية، حتى ولو كان ما اجتهدوا فيه لغويا، لهذا السبب، وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع وليس عن اجتهاد. فسروا باللغة صحيح، اجتهدوا بالتفسير باللغة التي هي طبعهم وهي سليقتهم، لا اللغة التي تعلموها كما هو صنيع المتأخرين. ولذلك لا تجد تفسيرهم باللغة تفسير بالنحو، لا تجد فيه التفسير البلاغي، لا تجد فيه التفسير ألفاظ اللغة عن طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين، وإنما هو بالسليقة فالعامة التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عن من أدركوه من أصحاب السليقة العربية. تفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف، قد ذكر لك المصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أن ما اختلفوا فيه فيندر أو يقل أن يكون فيه اختلاف تضاد في التفسير الواحد، وإنما يكون تنوع في العبارات والمآل واحد، إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم خص، بعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر أتى بكل، واحد جاء بالكل وآخر جاء بالجزئي، وهكذا في ما اختلفوا فيه اختلاف تنوع. مسألة الثالثة التي طرقها مسألة خيالية لا مصير إليها، وهي مسألة الإجماع في التفسير، والتابعون صعب، بل لا أذكر أن أحدا من أهل العلم قال أجمع التابعون على أن يفسر أن تفسير هذه الكلمة هي كذا، لكن شيخ الإسلام فيما ذكر هذا بناء على تنظير المعتاد أنهم إن أجمعوا على شيء فالحجة فيما أجمعوا، لكن في الواقع فإنهم لم ينقل عنهم الإجماع في تفسير آية، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم، أما التابعون فإنهم لم ينقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على أنها تفسر بكذا. ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير التابعين سائغا لأنهم اختلفوا، وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد التفسير إلى حجة من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق التفسير الأخرى. فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال أنهم أجمع، وهذه حال خيالية، كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن الإجماع في المسائل الفروعية صعب، فكيف عاد المسائل العلمية كالتفسير عند التابعين، سيما وأن مدارس التابعين التفسير مختلفة متباينة، مدرسة مكة ومدرسة المدينة والكوفة والبصرة والشام، وتفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. يمكن أن نقول هنا أن تفسير التابعين يتميز بمزايا، الأولى أنه لا خلط فيه من حيث من النواحي العقدية، بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد صحيحة، وهذا الذي جعل عددا من أئمة السنة ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة والسنة، مثل ما يروى عن عكرمة أو عن مجاهد في بعض المسائل التي منها مسألة الإجلاس ونحوها. فالأصل أنهم لا يقع عندهم خلل فيما يذكرونه في أبواب الغيبيات، وهذه ميزة لتفاسيرهم. قد يكون هناك نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم، لكن الأصل أن ما نقلوه في مسألة الاعتقاد الأصل فيه السلامة، لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية أن كلامهم قليل الألفاظ، كثير المعاني، كسمة تفاسير الصحابة. تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملته يمكن أن تخرج من التفسير إشارة أو معنى كبير جدا يتطرق له الداعية، يتطرق له العالم، يتطرق له الواعظ، وهكذا في كلمات وجيزة وكثيرة المعاني. السمة الثالثة أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة، تفاسير التابعين متفقة مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم، فإنه قد فشل اللحن وقد يقع الخلل في التفسير اللغوي عندهم. السمة والمزية الرابعة من مزايا تفسير التابعين الإجمالي أن تفاسير التابعين في كثير منها دونة وأصبحت تنقل في من طريق صحف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين بها. تفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه، أو صحيفة مجاهد نفسها منقولة بتفسير بإسناد واحد، وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين، إما أن يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة، أو يكون هناك جادة في الإسناد واحد منقول عنها في التفسير، ويكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه في التفسير قليلة. وهذا بخلاف تفاسير الصحابة، فإنه الكتابة عنهم غير موجودة إلا ما ذكر عن كتابة قليلا عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما وعن مسعود، لكنها ليست شاملة كتفاسير التابعين. والأسانيد أيضا متنوعة عن الصحابة بخلاف أسانيد التابعين. هذا بعض ما يحضر في مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى. يفسرونها تفسيرا واحدا الا لم يكن صغائر العباره، هذا كثير جدا. هل يعتبر اجماع خارج؟ لا، هذا ليس اجماع، لان الاجماع ان يكون كل من عرف بالتفسير من التابعين نقل تفسيره للايه فاتفقوا عليه. لنجد انه منقول في الايه ينقل عن واحد اثنين فقط، ولا يسوغ ان نقول ان البقيه الذين لم ينقل كلامهم انهم متفقون معهم في ذلك. كذلك يعني عدم ذكر الخلاف لا يعني الاجماع. هذا بعض العلماء يسميه اجماع سكوتي، بعضهم يقول لم يعلم لهم مخالف فكان اجماعا، وهذه كلها فيها تجوز وليست موافقة لشروط الأصوليين في مسألة الإجماع. لأن قراءة ابن مسعود مفسرة، مسعود رضي الله عنه قراءته قراءة مفسرة. ابن مسعود يذكر الآية، يقرأ الآية ويقرأ معها التفسير، يعني يضيف كلمات فيها التفسير. لذلك اشتبه هذا على عدد من المتأخرين بأن يعتقدون أن هذه الزيادات في قراءة ابن مسعود، هذا ليس بصحيح، وإنما هي من تفسير من تفسيرات ابن مسعود، مثل الآية المشهورة قال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، هذه في قراءة ابن مسعود وهي تفسيرية ليست في قراءة،

وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. فقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس. قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا صحيح. قل هذا محمد بن بشار مؤمل وسليمة يعني ما شاء الله فيها الكلمة وتفسير. هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جدا المسمى مقدمة التفسير، وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي معناه أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه، وإنما بمجرد رأي رآه هو، فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق والسباق، وإنما هو رأى رأيا ففسر به، وهذا قول بلا علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرين الشرك به، لأن الشرك أيضا قول على الله بلا علم. فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه، لأنه داخل في القول على الله جل وعلا بلا علم. فالذي يفسر بالرأي ويقول إن معنى قول الله هو كذا لغير دليل يستدل عليه، وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة لا نقلية ولا لغوية. ولهذا الأحاديث التي جاء فيها الوعيد في من فسر القرآن برأيه معناها ما جاء في الروايات الكثيرة يعني المتعددة في النهي عن تفسير القرآن أو الوعيد تفسير القرآن بغير علم، لأنه جاء لفظان: من فسر القرآن بغير علم، من قال في القرآن بغير علم، وفي جاءت رواية: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فنرجع في الرأي إلى الرأي الذي ليس عليه علم، وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول عن السلف الكثيرة، من عن أولا عن أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن ساق الآثار الأحاديث في من قال في القرآن بغير علم، ذكر عن أبي بكر، وإسنادها عن أبي بكر حسن، وعن عمر لا تثبت في قوله وفاكهة وعبا، وإنما هي أقرب عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه، وفيها التحذير الشديد من أن يقال في القرآن بغير علم. أما إذا احتج بعلم، إما بآية أو بسنة أو بلغة، فإن هذا علم يصح أن يفسر بناء على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة، وهذا هو الذي صار من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اجتهدوا بناء على فهم فهموه، فهو قول في القرآن بعلم وليس بغير علم، فيحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولا في القرآن، بأن هذا القول هو الذي لا يستند إلى حجة ودليل. أما ما يستند إلى حجة ودليل عند صاحبه فهو مأذون له به، كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. إذا تبين ذلك فيجب الحذر الشديد من أن يقدم على القرآن في تفسير الآية بغير علم. ما يكون عند الإنسان حفظ للقرآن حيث يحمل بعض الآيات على بعض وفهم لمعانيها، أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة، وإنما هو يفسر بحسب وجده أو ما يطرأ له. وحينئذ فالعلم الذي تكون معه النجاة في هذا الأمر، بحيث يستطيع أن يفسر بعلم، وأنه إذا اجتهد في التعبير يكون مقبولا، أن يكون يراجع التفاسير الأثرية أولا، كتفسير الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه، وكتفسير سعيد، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن مردوية، وتفسير ابن المنذر، وما أشبهها من التفاسير الأثرية، وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير، كتفسير ابن الجوزي، وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام، أئمة السنة، حتى يفهم القرآن عليه، وعنده بصر أيضا بمواقع التفسير من اللغة، بمواقع اللغة، حتى يعرف الإعراب، يعرف المتقدم والمتأخر، ويعرف طرفا من علم المعاني، حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير، فائدة الحصر، فائدة التأكيد، فائدة تنوع الحروف وأشباه ذلك مما هو مقرر في علم المعاني. إذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه مع معرفة بالقرآن والسنة ومراجعة لكتب التفسير، فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أشكال وله أنحاء. تفسير القرآن بالرأي المذموم في المسائل الغيبية، كمسائل صفات الله جل وعلا، أو الجنة والنار، أو ما يحصل يوم القيامة، القرآن مملوء بالآيات التي فيها ذكر للغيبيات، فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعدة أمروها كما جاءت هذا تفسير بالرأي، إلا ما كان فيه علم مقتفى فإن هذا يصار إليه، كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وتفسير الميزان بأنه له كفتان وأشبه ذلك. الأمر الثاني أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى، كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرى، آيات فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون بها، يفسرون آيات أخرى بتفسير يضاد هذه الآيات، وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. مسألة ثالثة أو الشكل الثالث التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود، والتأويل قد يكون صحيحا قد يكون باطلا، والباطل هو أن يكون ليس هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، هذا أيضا يكون تفسيرا بالرأي، من صرف لفظا على غير ظاهره أو عن ظاهره إلى غيره دون قرينة دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم، كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. إذا تبين هذا فإن مدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين، الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا، القسم الثاني التفسير بالرأي المذموم المردود وهو القول على الله بغير علم. أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه الرأي، وصحته أن يقال بالاجتهاد، تفسير بالاجتهاد المقبول وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوافرة، وهذا له عدة أمثلة، الأول منها أو مدارس في داخله منها المدرسة الفقهية في التفسير، كل أصحاب مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهيا خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه، هذا كثير، الحنابلة لهم تفاسير فقهية، والمالكية لهم تفاسير فقهية، والحنفية لهم تفاسير فقهية، والشافعية لهم تفاسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي، وهكذا. هذا تفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله، لكن لم يفسر القرآن من حيث هو، لكن فسروه بما يوافق المذهب الفقهي، هذا داخل في هذه المدرسة. الثاني مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي، وهذا كثير، يدخل فيها الكتب المسماة إعراب القرآن، كإعراب القرآن للزجاج وإعراب القرآن للزجاجي وإعراب القرآن للفراء، والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب كإعراب القرآن للعكبري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان وأشباه هذه الكتب. الثالث مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي، واللغوي يدخل فيه التفصيل في المفردات أو في البلاغة، وهذه عدد من الكتب اعتنت بهذا التفسير، وقد تشترك مع غيرها في مدرسة، مثلا مدرسة فقهية أو مدرسة عقدية ونحو ذلك، وهذه لها أمثلة متعددة كتفسير ابن الجوزي وتفسير البحر المحيط وكتفسير السمعاني وتفسير السمين الحلبي وتفاسير كثيرة في هذا الصدد، ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما شابه. وهذه قد يكون هناك عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق والمفردات. الصنف الرابع منها تفاسير العقدية، وهي التي اعتنت بالاجتهاد لكنها مالت إلى تقرير العقيدة، وهذه يصح أن نقول أن ما يدخل في هذه المدرسة، يعني مدرسة الاجتهاد المقبول، هي التفاسير العقدية السلفية أو التي تكون تبعا لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى، والتي توافق ظاهر القرآن. هذه يصح أن يقال فيها أنها تفسير بالاجتهاد المقبول. والمدرسة الأخيرة مدرسة الإشارية، ومدرسة الإشارية هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد لكن بذكر الإشارة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم في القسم الثاني. والتفسير بالإشارة سبق أن ذكرت لكم لكن نعيده باختصار، أنه يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط. أما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم، فهو كل ما كان الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب إليها أهل البدع، مثل تفاسير غلاة الصوفية وتفاسير الشيعة التي ينحون فيها إلى منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه، مثل تفاسير الباطنية وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من تفاسير. على العموم تقسيم المدارس يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن سبق أن أشرنا إليها أظن في أحد المحاضرات، يمكن أن يرجع إليه في ذلك. وقد صار ابن تيمية رحمه الله في آخر الكلام إلى ما سبق أن ذكرناه في أول، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه لا حرج منه، وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه، لأن القول على الله بلا علم شديد جدا وكبيرة من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. ذكر فيما سمعتم كلمة في الأخير ويجب أنها يعني توضح، وهي أن من سئل عن علم فإنه يجب عليه، من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى إذا كان لديه علم، وهذا ليس على إطلاق، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو. أما إذا كان من يعلم الفتية أو من يعلم تفسير هناك غير المسؤول، فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب ويحيل إلى غيره، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان. ما إذا لم تتعين عليه بوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره، فإنه حينئذ له في ذلك مندوحة. وهذا ختام بيان بعض ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلفها كاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه، إنه سبحانه جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعا وأن يفيض علينا من الفهم الصحيح، وأن يقينا العثار ويجنبنا الزلل، وأن يلزمنا في كل تقوى وطاعة البدار، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو المعطي قبل السؤال والمنيل قبل استحقاق النوال سبحانه وتعالى. تعالى اسمه وتقدست أسماؤه، لا إله إلا هو، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قول مجاهد رحمه الله تعالى أن الله أنزل من الكتب مئة فأعاد سلومها إلى التوراة والإنجيل والقرآن، ثم عاد سلوم الأربعة إلى القرآن، ثم عاد سلوم القرآن إلى المفصل منه، ثم عاد سلوم المفصل منه إلى الفاتحة منه، ثم عاد سلوم الفاتحة إلى البسملة منه، ثم عاد سلوم البسملة إلى هذا لا يدخل في التفسير الإشاري، لأن الإشارة كما ذكرنا فيها أربعة شروط لصحتها وهي غير موجودة. الإشارة أن يكون هناك لفظ يقال إنه إشارة إلى كذا، إشارة إلى معنى، وهذا يصح بشروطه، مثل الماء، قل الماء إشارة إلى الوحي في بعض الآيات، الماء وإحياء الأرض الميتة أنه إشارة إلى الوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب، هذا نقول صحيح، من قال هنا هذا إحياء القلوب نقول صحيحا. لماذا؟ لأن اجتمعت شروط، أولا لا يستمل على عقيدة باطلة، ثانيا اللفظ المنقول منه ثابت، يعني الأرض الميتة ثابت المعنى، وفيه إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب، والقلب أرض، والإحياء صحيح، فهذا الرب صحيح، مثل ما فسر أيضا فسر الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قال ابن تيمية في تفسيرها وكذلك لا تدخل قلبا، أن البيت جعله قلب وصحيح القلب بيت، قال لا يدخل قلبا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور الشهوات، وهذا صحيح النقل، يعني الربط هذا صحيح. أما أثر الذي ذكرته فإنه في ظني إن كان حفظي صحيحا أنه لا يصح، وأنه مما نقله بعض المتصوفة، سيما وأن الباء ليس فيها سر، وقد يحمل يعني في التكلف، إذا قلنا المقصود بالباء هنا يرجع إلى معنى واحد وهو الاستعانة، وهذا الاستعانة لا ترجع لها علوم كتب الله جل وعلا، الاستعانة فيها الربوبية وهي مفتاح كل خير، لكن لا ترجع إليها علوم القرآن جميعا وعلوم الفاتحة جميعا. هذا التفسير بالاجتهاد، أين؟ يعني بالرأي، إذا استوفى الشروط فهو مقبول أو يكون مذموم. نعم. ثلاثة يمكن أجل وهم، أنا أذكر أن يكون لا يشتمل على عقيدة باطلة، يعني نعلم أنها باطلة. الثاني أن يكون المعنى الأصلي ثابت. الثالث أن يكون المعنى المنقول إليه أيضا صحيح في نفسه وفي اللغة وفي نفسه. والرابع أن لا يأتي، لأن أذكرها أن لا يأتي أن لا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. العموم أنا أذكرها من كتاب ابن القيم تبيان هي موجودة فيه. تبيان ترى كتاب مهم جدا. تبيان قل يمكن من يطالعه ومر عليه، لكن فيه علوم كثيرة خاصة ما يتعلق بالقرآن وتفسيره، في فوائد كثيرة جدا. ثلاثة مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول. قال إيش؟ السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد. نعم، لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل. لا، التفسير ما له علاقة، أخذ يكون الإسناد ضعيف والتفسير صحيح. يعني بمعنى الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله. طيب، إذا نقول هذا النقل إلى القائل الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحفظ، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف. ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا. ثاني، ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير. هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام، لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعتهم؟ يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع فرغم أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن. إذا كان صاحب قرآن ضعف في التفسير فيه نظر. فإذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقولها ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية. مثلا فسر الأب بكذا، نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب. ولذلك مسألة أن اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل. الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك، هذا يجب صده. مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى به تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقباس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.